الجزاء، يقول تعالى ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو ذبح مثلي يفرقه على فقراء الحرم، لقول تعالى حاديا بالغ الكعبة، حتى لو قتله خارج الحرم وجب أن يذبحه ويفرقه في الحرم. يعني مثلا لو أن الإنسان أحرم من ذي الحليفة وقتل الصيد في بدر فهذا ليس من الحرم، نقول يجب عليك جزاء هذا الصيد، وأين تذبحه؟ تذبحه في الحرم مو في منزل الحرام، الحرم يعني ما كان داخل الأبيان، تذبحه في الحرم وتوزعه على الفقراء هناك. طيب على فقراء الحرم أو تقويمه بطعام يفرقه على فقراء الحرم، تقويمه الضمير يعود عليه على أي شيء؟ يحتمل أن يكون عائدا على الصيد، ويحتمل أن يكون عائدا على المثل، وعلى الاحتمالين قد قيل، يعني وفي كلا الاحتمالين قال بعض العلماء، فمن العلماء من قال إن الذي يقوم هو الجزاء، ويشترى في قيمته طعام يوزع على الفقراء، ومنهم من قال إن الذي يقوم هو الصيد، لأنه لما عدل عن الجزاء في المثل رجعنا للأصل، وإذا كان الصيد إذا أريد أن يبدأ بمثله فإننا نرجع إذا عدلنا عن المثل إلى القيم. أفهمتم الآن؟ ومن العلماء من يقول يقوم الجزاء الذي هو المثل، أيهما أنفع للإنسان أو للفقراء؟ الجزاء. ما نفع الشاة الحمامة فيها شاة، الحمامة فيها شاة، أيهما أكثر قيمة الشاة أو الحمامة؟ في الغالب من الشاة، فعلى هذا أقول نقوم الشاة على القول بأن الذي يقوم هو الجزاء، نقوم الشاة ونشتري في قيمتها طعاما نوزعه على الفقراء، لكل فقير نصف صاع من غير البر أو مكمل من البر. طيب، وإذا قلنا إننا نقوم نفس الصيد، نقول كم قيمة الحمامة؟ كم قيمة الحمامة؟ ثم نشتري قيمتها طعاما نوزعه على الفقراء لكل فقير مد من البر من البر أو نصف صاع من غيره. ربما يكون الصيد أغلى من الجزاء، مثلا الضبي فيها عنز، قد تكون قيمة الضبي مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال، عند العنز 20 ريال، فيكون الصيد أكثر قيمة من الجزاء. على كل حال العلماء مختلفون، هل الذي يقوم الصيد لأنه الأصل ولأن الواجب فيه المثل وقيمة الصيد أقرب إلى مثله من قيمة جزاء، أو أن الذي يقوم الجزاء؟ نعم، والذي يظهر أن الذي يقوم الصيد، لأن هذا الطعام عوض عنه. قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام سبيل، فقول فجزاء مثل ما قتل أو كفارة عطف على مثل، يعني أو فجزاء كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يعني عدل الطعام صياما. طيب إذا قدرنا أن هذه الحمامة تساوي 20 ريال، وعشرين ريالا فيها 10 أصل، كل صاب ريالين، 10 أصل من البر إذا أعطينا كل فقير ربع صاع، كم تكون؟ تكون 40. فنقول الآن إن شئت فأطعم 10 أصل من البر، وإن شئت فصوم 40 يوما. والغالب إذا كان عنده مال إيش؟ أن يطعم. غالب أختار الطعام لأنه أهون عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.